وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأمر الخامس، نحصل هذا الأمر الخامس هو أنه لو لم يكن في معين لمسألة معينة دليل ولا موجود، ولكن في الشريعة بعد من هذا الحكم ثابت. هل يجوز استصحاب ذلك الحكم من تلك الشريعة أم لا؟ مثلا من باب المثال، ما للجعالة هل يلزم أن يكون معلوما أن يجوز أن يكون مجهولا؟ ما للجعالة مثلا كان هي مجهولا، من حضر على دابتي أو كتاب الضائع فله قد مرة أقول فله 100 ثومة، هذا ما الجعالة هو معين، هذا لا إشكال في الصف. أما إذا رجل أقول فله شيء، فله شيء، هذا الجعالة صحيحة هنا وليس صحيحة، ما الجعالة هنا ليس بمعين، ما الجعالة صحيحة أم لا؟ فرؤيت قائل يقول نعم هذه صحيحة، هذه الجعالة صحيحة، دليل كذا شنو؟ قد الدليل يقول دليل شريعة يوسف، يوسف أخوته يوسف أخوته ولمن جاء به دمر حمل بعير، هاي ولمن جاء به حمل بعير، هذه أخي جعالة يعني أهل الذي يلقى ذات الأكل ذات المشروع للصواع صرناه في الصواع بل معلّه هذا، ولمن جاء بالصواع فهذا مو مثل، ولمن جاء به حمل بعير، هذا حمل بعير يا ريتون حمل بعير سنة فمسيه طنطن يا حمل بعير شعير حمل بعير ذهب وحمل بعير بنات وإلى حمل بعير، فحمل بعير شنو؟ حمل بعير ذهب ومتحدد ما بقى محتمل فيه، فما للجعالة هنا مجهولا. فنقول هذه الآية القرآنية دلت على الجواز، جواز جعالة ما للجعالة، فإذا ما يجوز فشلون يوصف قبل يوصف نبي كرم، فشلون قبل أنضاء انضاءه هو فلا واحد ترى يناقش يقول السواد مدبر يظل منها حتى الأشياء، أقول لك كل من خسائف فلنبدو مستوي لي خادم من قدام يوسف حجارة هو خادم من قدام ليس لمعصوم، فإذا ما كان انضاء يوسف ماذا يكفي وفصوص القرآن الكريم يكفي استعد المناقش رجاء. فنقول إذا ثبت الجواز نصف أن هذا الحكم نصف أو هو باقي، نحن جواز الجعالة ماذا على المال في شأن المجهول نصف البقاء ماذا ذلك الحكم الثاني من تلك الشريعة إلى هذه الشريعة. هذا فرد مثال وأمثلة أخرى هم إن شاء الله أصل تجينا لإستصحاب أحكام الشراء أحكام الحكم إن شاء الله بعدين رد إن شاء الله بقوله وقوته عز وجل. بس أنا اليوم ردت أبين لك هذا عنوان بحثنا عنوان تنبيهنا أنه هل يجوز استصحاب أحكام الشرائع السابقة أم لا يجوز استصحابها؟ المنشأ يا أخي للإشكال شنو هو؟ منشأ إشكال شنو؟ عدم جواز الاستصحاب، ليس لعدم جواز إجراء هذا الاستصحاب حدته. الوجه الأول أن يقال بأن الموضوع مختلف، حيث أن ذلك الحكم السابق كان ثابتا. أين كان ثابتا؟ لإناف ذلك الزمان، لإناف ذلك الزمان، ونحن نريد جره وسحبه إلى ما في هذا الزمان. فما صار الزمان زمان ذات الزمان. فالموضوع إذن مختلف. كيف تفصل؟ ثم بعد هذا الوجه، بعد هذا الوجه الأول، قال مسلم قال ولأجل اختلاف الموضوع ترى، ولأجل اختلاف الموضوع ترى أنه لا يستحب أحكام الموجودين إلى المعذورين، إثبات أحكام الموجودين إلى المعدومين ما يتمسك فيه بالاستصحاب، مثل أحكام صدر الشريعة الإسلامية ثابتة في حقنا أو لا. هذه نعم ثابتة، لكن تلك الأحكام ثابتة لنا بأي دليل؟ بمن استدلوا؟ دليلهم سنة بأي دليل؟ لم يقول الاستصحاب، بل قالوا بالإجماع والضرورة الدالين إعلانا على الاشتراك. بعد الاشتراك هذا الذي يسمونه الذي ترتب بالإجماع والضرورة، من الأمور الضرورية هو الاشتراك. نحن مشتركين في الأحكام، نحن الآن الذي قادم لا مشتركين، نصروا الأحكام من الموجودين مثل من سلمان وأبي ذر والمقدار وعمار إلينا، صروها دينا بالشريعة الواحدة، بالشريعة الواحدة صروها دينا لا بالاستصحاب بل بقاعدة الاختلاف. ليش الاستصحاب يا أخي الناس مشتكوا فيه؟ لابد ماذا؟ من تغير الموضوع، لأن الحكم سابقا كان ثابت لما في ذلك الزمان، يعني لسلمان وللمقدار وأبي ذر وغير ذر، ونحن غير هؤلاء، فكيف نستصحب؟ لأجل تغير الموضوع لم يتمسكوا بنا بالاستصحاب. وهكذا أكثر أقول، وهكذا أكثر أقول من الحاضرين إلى الغائبين أيضا لم يتمسكوا بالاستصحاب. من الغائبين، من الحاضرين إلى الغائبين، هذا فرق يا أخي عن الأول شنو؟ فرق يعني هو اشترك في الناس ذات الزمان، اشترك سلمان ما كان في المجلس الذي نزل به شنو؟ الحكم. الذي كان حاضر منه غير سلمان، عمار، أبو ذر، المقدار. سلمان كان عنده شغلتان، كثرية الحكم من الحاضرين في المجلس إلى الغائبين بنا أيضا ليس بالاستصحاب، لم يقولوا بالاستصحاب بنفس المثل يتغير الموضوع، بل بنا بقاعدة الاشتراك بين الحاضر والغائب الثابتة بالإجماع والضرورة. إذا اتضح يا أخي أن الاستصحاب لا يمكن إجراؤه من تلك الشريعة إلى هذه الشريعة لتغير الموضوع. ولذا ترى أنهم لا يتمسكون في الشريعة الواحدة، في الشريعة الواحدة مثل الشريعة الإسلامية لتسمية الحكم من المعدومين إلى الموجودين أو من السنغوليان حاضرين إلى الغائبين لا يتمسكون بالاستقرار. إن شاء الله أسعد الدهر يا أخي سلام أطبق العظام. هذا الكلام الأخير يا أخي لبني صدر فهوان الشيخ الأنصاري يا كلام الأخير من الغائبين إلى الحاضرين، من الحاضرين إلى الغائبين لم يتمسكوا بالاستصحاب. يقول الشيخ صحيح لم يتمسكوا بالاستصحاب، لكن من نابع يا من بعد تغير الموضوع، بل من نابع هم الاستصحاب غير معقول أصلا. يعني الاستصحاب يحتاج علما الى تقدم وتاخر زماني. يقول هذا الحكم ثابتا ثابت الان نشك في البقاء، شك في البقاء هنا، شك في البقاء ما اصول هنا، شك في البقاء ما موجود، وانما شك ماذا في سعه الحكم وفي حكما الذي تلمس هو خارج المسجد او يختص بالذي تلمس. هل اصلا ليس موجود للاستصحاب؟ اظن هذا ذكره من باب الاتباع. يقول الشيخ الانصاري ودفن بعيده ليس الاولي نور الاستصحاب، اولياه من المعدومين الى عفوا من الموجودين الى المعدومين، هذا لا بأس يعني لانه بقاء يتصور، يعني فتره شقاق الجبل موجود. على ذاك المثال صار الجبل ما موجود، شنو اصلا اخترت هذا المثال؟ ما له معنى. على اي حال ارجع على سنه هذا ان شاء الله بعد انا مو فاهم هذا يسوي الجبل. فاللي قال سريعا ماذا بينت فيها؟ على اي حال يا اخي ارجع على اصل اثار في الموضوع حتى اطبق العباره. التنبيه رقم 5 هو انه ماذا؟ هل يجري استصحاب الاحكام السابقه في القراءة السابقه ام لا؟ الشيخ رضوان الله عليه يقول الأدلة نعم عام، هذا سابق فترة ما سابق، الأدلة عام لا تنقض اليقين بالصدق، وهذا عام يشمل ماذا؟ فلحكم متيقنين به سابقا وساكتين فيه لاحقا ما يختص بحكم دون حكم. المقتضي موجود بالسنين والمانع مفقود، لأن المانع أحد الوجوه الذي نذكرها، المانع الاول الذي ذكرناه وهو ان يقال بان الموضوع متغير ويرد عليه ان اطبق هذا بعدين. الامر الخامس انه لا فرق في المستصحب بين ان يكون حكما ثابتا في هذه الشريعه ام حكما من احكام الشريعه السابقه. اذ المقتضي موجود، المقتضي هذا لجريان استصحاب حكم الشريعة السابقة، وهو ماذا؟ وهو جريان مقتضى هذا دليل الاستصحاب، دليل الاستصحاب لا تنقضي كل شيء، يعني لا تنقضي اسم الكل حكم ومنه هذا الحكم، وعدم ما يصلح مانعا لا يوجد ما يمنع اداؤه. الامر الاول هذا منها ما ذكره بعض المعاصرين لعله صاحب الفصول من أن الحكم الثابت في حق جماعة لا يمكن إثباته في حق آخرين لتغاير الموضوع، فإنما ثبت في حقهم في حقهم في حق يعني في حق اللاحقين اللاحقين. إذا ثبت أنهم في شريعتنا الجعالة أيضا يجوز أن يكون الجعل فيها مجنون، بذل ثبت هذا فهذا ما نقول عين الحكم السابق، بل نقول نزل الحكم السابق، يعني ذات الحكم السابق مختصم أهله، وهذا الحكم موضوع ذات موضوع ذات، فهذا الحكم مثل لذات مناسب. لذلك يقول فإنما ثبت في حقه يعني في حق الغائبين في حق المعدومين معدومين في حق اللاحقين مثله لا نفسه حتى إذا ثبت وكان موافق أقول مثله لا نفسه ولذا يتمسك في تسرية الأحكام الثابتة للحاضرين الثابتة للحاضرين حاضرين يعني إنه اللي بيجينا بالسود الدين اللي بيجينا بالمجلس غير سلمان إلى الغائبين اتفرج أنا ترى بالعبارة هذا اللي فيه نسب يسمونه ماذا مرتب إلى الغائبين بضبط على الأرض ولذا يتمسك في تسرية الأحكام الثابتة للموجودين إلى المعدومين موجودين من ذات الزمان سلمان العمار وأبو ذر إحنا المعدومين في شريعة واحدة كده تسرية بمن يتمسك في تسرية بالإجماع والأخبار الدالة على الشرك فيه لا بالاستصحاب لا يتمسك ليه إلا بالإجماع غير الموضوع وفيه أولا أن نفرض الشخص يجيب الشيخ رضوان الله عليه بجوابين الجواب الأول يقول طبعا نفرض الشخص ماذا مدرك لتلك الشريعتين مثل من كان يدرك لتلك الشريعتين ستعدني أو ما تعدني مثلا هذا خبر عليه السلام كيف جو سلمان وهم لا بأس لي سلمان رضوان الله عليه مدرك تلك الشريعتين فنقول ها تلك الشريعتين هو شريعة ماذا يوسف صديق هذا ما يوسف كان يبالك وين يا أخي يوسف ماذا ويصوت بالنسبة لمن إلى عيسى بن مريم على أي حال ايش خلنا نختار سهل سيتب المثال بعد اذا افترضنا الشخص كان مدرك لتلك الشريعتين الصحاب يدرك في حقه ولا يقول هو سلمان يقول هذا كان ثابتا في تلك الشريعه وكان الحكم ثابتا في حقه الان تخفي بقاءه فنستفحب بقائه والله يخلي إن شاء الله يخلي علما عدم القول بالفحر يا أخي هذا هو المبارك عدم القول بالفحر ظمّة يا أخي ظمّة عدم القول بالفحر يعني شو يقول وإذا ثبت في حق سلمان هذا الحكم فبسبب عدم القول بالفصل يكون هذا الحكم ثابت في حق غير سلمان ايضا لعدم القول بالفصل وبذلك تمنى حقوق اثبتنا هذا الحكم ماذا في حق الجميع لكن انت تكون في ذلك فرد رجال ماذا فرد شخص مو رجال فرد شخص مدرك لتلك الشريعتين أما ما الشريعة يوسف أظن فيه الشريعة ما تجد في ذلك ماذا إذا الخبر ماذا مدرك ماذا ما أدري ويا موسى أما ويا كذا هذا مو مهم يا عافي بس يعني احنا خلفت الجواب اللي كبرويا مو مهم كبرويا ماذا احنا نبين الجواب كبرويا انه اذا كان الشخص مدرك لشريعتين وجرى الاستصحاب في حقه ثبت في حقنا ايضا نطبق العبارة لذلك الوفي هذا هو الاول جلس وفيه اولا ان نقل الشخص الواحد مدركا للشريعتين فإذا حرم في حقه شيء سابقا وشك في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة فلا مانع عن الاستصحاب أصلا هي ترطمين هاي مهمة الشيخ حدثها ما أدري أبو روحي هاي تتحدث يحتمل تترد هكي أنه إذا أخذت في حقه يثبت في حق البقية بعدم القول هذا المقصود هذا المقصود لعله جبت يعني من دون هاي مقدمة ترى ما نستفيد من هذا يعني هذا الجواب ما راح يكون جواب بل عام وشامل وفهم استفدت تقول لي انت احنا استحملنا في فرد واحد يبرز تلفل ايش جاري يحكي اقول لك يا واحد شنو من عندي هذا هل من المحصل يعني لما نعيد نبينا صلى الله عليه وآله لما نعيد يعني كلهم دولات انطرضها بعدين يعني اذا نبينا قال ما محتمل هذا الشيء احتمال على انه ماذا بعد انقراض جميع اهل السريعة الثالثة حصلت السريعة الجديدة هذا الاحتمال ماذا بعيد قطعي الاتمام بعيدا على هذا الاساس اتمنى اكبر الصفق مدرس لتلك الشريعتين مثلا في بل تبدأ العبارة يقول وفرض انقراض جميع اهل الشريعة السابقة عند تجدد الله فنادر بل غير واقع هذا هو الجواب ماذا الاول والجواب الثاني ان هكذا يقال لأنه أنت قلت ذلك الحكم السابق ثابت لأهل الشريعة السابقة أقول هذا غلط ثابت لأهل الشريعة السابقة هذا غلط فإن الأحكام الشرعية ثابت على نحو القضية الحقيقية لا على نحو القضية الخارجية مقصود ترفار واضح هذا مثل إذا قلنا دعنا نوضح المقصود لنكتب الدين إذا قلنا الحكم الشرعي ثابت على نحو القضية الخارجية يعني شو يصير المعنى؟ يصير هيك كل حكم يثبت الآن في هاي الشريعة الآن مثلا مثلا عن كل تنفع أو ينفع أو ينفع فهو ثابت علما للمكلفين الموجودين الآن الذين الموجودين الآن هذا نسميه على نحو القضية الخارجية فقال جلنا الحكم ثابت لهذا السجل بل إحسان يصير في هذا ماذا واضح صحيح ثاني ليش؟ لأن الحكم الذي ثابت لهؤلاء كيف يثبت ماذا لغير الموضوع يكون متغير لكن نقول هذا باطل فإن الحكم الشرعي يثبت على نحو القضية الحقيقية يحسن على نحو القضية الحقيقية يعني كل مكلف كل مكلف بعد ما نقيد المكلف الذي موجود كل مكلف إذا فرض وجوده فهذا الحكم ثابت عليه يعني الحكم ثابت لطبيعي المكلف لكلي المكلف لا للمكلفين الموجودين في ذات الزمان بالخصوص لا لكل من يصدق عليه انه مكلف يعرفني التنبيه الإسلام بعد الموجود أنا أبدا ما موجود الإسلام يزول الإسلام ليس يزول الإسلام لأن ذلك الزمان بعد ما له خصوصية المهم أن يصدق عنوان المكلف موجود أو غير موجود بعد هذا الموجود وعنوان المكلف الآن صادق عليه كما كان صادق على أهل الشريعة السابقة صادق عليه فإذا الإشكال ما موجود يزول الإشكال لو دنيا الحكم ثابت على نحو القضية الحقيقية لا على نحو القضية الخارجية. ولعلك تقول لي شيخ من جعل الحكم الشرعي ثابت على نحو القضية الحقيقية؟ تقول لي لا ثابت حكايتك حلوة لا لا بس من قال ثابت على نحو القضية الحقيقية؟ هذا من واضح كون الحكم الشرعي ثابت على نحو القضية الحقيقية هذا من الواضحات ليس من الواضحة لأنه لو فرض أنه نحن اللي نحن متأخرين مفروض كنا موجودين في ذلك الزمان لا لا لا لا لا تفضل الله أنه معالي يا عمي لا أنا موجود في شريعة عيسى وموسى ويوسى كان تكملني تلك الأحكام يا ولا كان تكملني إذن هنا يتبين ماذا خصوصية الناس ذلك الزمان ما موجودة المهم والمثلث لو كان ناس ذلك الزمان عندهم خصوصية لكان من اللازم أنا المتأخر لو فرض وجودي في الزمان المتقدم يا جماعة ما يسمى الحكم عنه يسمى هذا دليل على أننا ذلك الزمان ما المتقدم وهم كما أقول شاهد أكبر مجيب لك نحن هذا من الأمور البديهية الذي واضح ماذا لأن هذا بالشعر على أننا ذلك الزمان خصوصية ما إلهم هذا الذي عيد جيدة سأل وعاضر لنا بالإكس وعب عليكم هذا ما كان يثبت هذا المقصود يثبت وعاكد عجيب السائل الثاني على أننا ذلك الزمان ما إلهم خصوصية نقول لو ناش ذلك الزمان كان إلهم خصوصية فلازمه الشريعة الجديدة لا تأتي إلا بعد ماذا؟ أن ينعدم أفراد تلك الشريعة أجمع يكون كلهم ينعدمون بعدين تجي الشريعة الإسلامية الجديدة لازمه هكي لازمه هكذا لأن ذلك الزمان لهم خصوصية تاركهم ذات الحكم الآن هذا الحكم بعد الجديد ما يثبت إلا إلى ناس هذا الحكم الذي جاءت الشريعة الإسلامية إلا إلى ناس هذا الزمان ولا يثبت إلى ناس ذلك الزمان معنى هذا واضح فإن الشريعة الجديدة لا يلزم عند افتراض مجيئها من عدام اهل الشريعة السابقة بأجمعهم هذا هو الجواب الثاني وهو معنى الجواب وهو جواب حلي حلي عبر عن حلي ليس محلي يعني حل الإشكال يوضح نقطة الخلل يوضح ان نقطة الخلل مين أن هذا صاحب هذا الوجه تصور على أن الأحكام الشرعية ثابتة على نحو القضية الخارجية مع أنها ثابتة على نحو القضية حقيقية إذا لا إشكال طبقت يقول وثانيا أن اختلاف الأشخاص لا يمنع عن الاستصحاب وإلا لم يجد استصحاب عدم النسخين هذا الجواب الثاني مرتب من جواب نقضي وجواب حلي أنا هذا النقضي ما تكرته يصير يا أخي يصير نفس الحل تكرته ونقضي نقضيك ما بيك هذا الجواب الثاني حل لا جواب يعني جواب النقضي هذا أنا نقول إذا استصحاب حكم الشريعة ما يدري فاستصحاب عدم النسخ لازمه ماذا يعترف قاعدين مثلا نشوف هذا الحكم في الشريعة الإسلامية كان ثابت في الشريعة الإسلامية بس نشوف هل نسخ في الشريعة الإسلامية بعد ذلك يتوجه إلى بيت المقدس يقولون ماذا من نسخ وحيدا بعض الأحكام نخرج الكلام انقطاع او عدم نسخ بقى عائلة تغير موضوع صار لانها بعد ما نقدر نسمح للنسخ مع انه هو قلنا من الامور الضرورية جريان استصحاب عدم نسخ هذا جواب يا اخي نقضي فنقول لو كان الحكم ثابت لما يمكن اجراء استصحاب احكام الشريعة السابقة من جهة تغير الموضوع لازمه في شريعتنا الإسلامية فاستصحاب بقاء الحكم وعدم نسخة في نفس الشريعة الإسلامية لازمه بيجري ليه؟ لأن قلت هذا الحكم ثالثين هذا ذات الزمان شلون؟ يعني سلمان وعمار شلون؟ مستصحب ماذا عندنا؟ معنى من البديهيات والضروريات جريان استصحاب عدم الحكم بقاء الحكم وعدم نسخة وثانيا إن اختلاف الأشخاص لا يمنع عن الاستصحاب وإلا لم يجوز لم يجري استصحاب عدم النسخ وحله بس نقضي هذا الحال يعني هذا الجواب الثاني قلت مركب من جوابين واحد نقضي واحد حلي هذا حل إن المستصحب هو الحكم الكلي الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه يعني في من فيه في ذلك الحكم يعني الأشخاص غير مدخلين الذي أنا قلت على نحو القضية الحقيقية يعني ثابت لكلية المكلف لعنوان المكلف الأطراف والأشخاص ما لهم خصوصية والدليل على أن الأشخاص ما لهم خصوصية هذا الشاهد الأول الذي ذكرت لك إياه أنه حضرة جنابي أو جنابة لو فرضنا موجودين في شريعة موسى كان يثبت لنا حكم تلك الشريعة ولا بل إذ لو فرض وجود اللاحقين في السابق عمهم الحكم قطعا يعني اذا احنا موجودين في ذات الزمن يحوط نحن عمنا الحكم فعليت لا على اصغر ذات الزمن ما لهم مدخلية الشاهد الثاني هذا فان الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض اهل الشريعة والسابقة يعني هذا شهر ثاني على أن الأشخاص ما لهم مدخلية الحكم ثابت ليه كلي بدليل فإنه ماذا إذا كان الأشخاص لهم مدخلية يعني شريعة اللحظة يكون مساعدة لا تحدث إلا يكون ينقرضون ذلك كلهم لأن ذلك لهم مدخلية فما يثبت لهم هذا الحكم الجديد يكون لا ذات الحكم هو مختص بهم هذا الحكم الجديد يثبت الناس هذا الزمان بعد ان ذاك الزمان صار طيب بدلهم ما نال واضح البطاقه غايه الامر قد واحد يقول للشيخ الانصاري اذا كان الحكم ثابت لكل المكلف على رايك اذا الحكم ثابت الا لطبيعي المكلف لكل المكلف فلازم ذلك انه والحكم ثبت في وقت حتما هذا الحكم باقي من الأوقات حتما بعد ليش حتما بلا حاجة إلى استصحاب حتما بعد ليش بلا حاجة إلى استصحاب لأنه هو ثابت لطبيعي المكلف وطبيعي المكلف صادق علينا فلازم كل حكم من الأحكام إذا ثبت في وقت فهو ثابت لجميع الأفراد في جميع الأزمنة حتمان يقينان جزمان بلا حاجة بعد علما إلى استصحاب كل استصحاب بعد ماذا استصحاب حكم الشريعة السابقة بعد استصحاب هذا معنى نقول أنا رأيك أيها الشيخ الأنصاري استصحاب ما يجري لكن من يابا من باب القطع لبقاء الحكم لأن الحكم ثابت علما لطبيعي المثلث وطبيعي المكلف الآن موجود فلازمه ماذا بس الحكم ثابت نقطع ببقاء بلا حاجة إلى استصحاب بس يجاوب الشيخ يقول على أنه افرض أن الحكم ثابت لطبيعي المكلف لكن قد تعرض بعض العوارض اللي بيتصير سبب علما للشك في بقاء ذلك الحكم الثابت لطبيعي المكلف. بعض العوارض مثل من بعض العوارض مثل نفس هو حدوث شريعة جديدة، مجيء شريعة جديدة ويصير سبب علما، يعني نشوف هذا الحكم باقي أو ليس بباقي، الحكم الثابت في الشريعة الثابت. فالموضوع باقي في اسمه، لكن مع ذلك أشك نتيجة عوارض أخرى في أن الحكم باقي أو ليس بباقي. لذلك كما في كل استشهاد مع القطع ببقاء الموضوع أن نشك في بقاء الحكم نتيجة بعض العوارض. ضبط العبارة. لذلك غاية الأمر الحكم ثابت طبيعي المطلب، غاية الأمر احتمال مدخلية بعض أوصافهم المعتبرة في موضوع الحكم. بعض الأوصاف مثل لا أوصاف مثل كونهم من أهل تلك الشريعة، هذا نحتمل على أنه إلى مدخلية في هذا الحكم. ففي مثل هذه الحالة إذا شك في بقاء الحكم موجود، وإن كان الموضوع باقي يقينا بس نشك في بقاء. ومثل هذا لو أثر في يعني يقول ومثل هذا الوصف ليس بدخيل في الموضوع، وإلا إذا هذا دخيل في الموضوع وكان يمنع من جريان الاستصحاب فالاختلاف الجزئي فلازم أفق الاستصحاب لا يجري، لأن دائما لابد أكو منشأ يصير سبب للشك. لذلك ومثل هذا لو أثر في الاستصحاب، يعني لو أثر في جريان الاستصحاب ومنع من جريان الاستصحاب لقد مثل هذا ياهو احتمال مدخلية بعض الأوصاف لقدح يعني لأضر في أكثر الاستصحابات بل في جميع موارد الشك من غير جهة الرافع. من غير جهة الرافع حتما ماذا؟ وفي الشك عندنا ماذا في الحقيقة؟ مرة يصير من غير جهة الرافع، من غير جهة الرافع مثل ما مثلا افترض ماكو اشك على واحد رفع من عنده مقدار مقدار استكان، هل تنجس او لم يتنجس، هل فعل زالت الكرية ام لم تزل الكرية، هنا الشك في البقاء ليس من جهة نادى الرافع. ومر الشك في البقاء يصير من جهة الرافع، مثل من جهة الرافع مثل ما عندي طاهر حتما، قمت على مثل مثال مثال للشك اللي من غير جهة الرافع ومثال للشك من جهة ماذا الرافع. هذا راح نمثل مثال للشك من جهة الرافع، عندي إناء ماء طاهر وأشك في بقاء الطهارة من ناحية أشك من ناحية احتمال حصول الرافع مثل قتل أدخل أصبحه فقرة دم أحسن الوقعة، هذا نسميه ماذا شك في بقاء النجاسة من جهة الشك الرافع. فالشيخ الأنصاري يقول إذا الاختلافات الجزئية الضر لازمه في جميع موارد الاستصحاب الضر، مع ليس بلازم الاستصحاب إلا وين؟ في موارد الشك الرافع. في موارد الشك الرافع ماذا؟ الشك من جهة أمر خارجي، من جهة طرو أمر خارجي، نقول هذا الماء كان سابقا طاهر والآن لاحقا نشوف في طاهر نصحب طاهر، فالموضوع موجود واحد دقة وواحد ماذا عرفا، دقة وعرفا حتى بالدقة هناك الموضوع ماذا هو، فلازمه فقط هنا يجب الاستثناء. وأما في بقية الموارد، في بقية الموارد مثل ما مثل ارفعنا من الكور قسم للماء، هنا دقة الموضوع ليس بواحد لازمه ما يجرحين عذين الاستصحاب. ينحصر جميعا لو الاختلافات الجزئية الضوء لازمه ينحصر الاستصحاب في مهن الشك الرافع وهذا باطل. لذلك يقول قدس سره غاية الأمر احتمال مسؤولية بعض أوصاف المعتبرة في موضوع الحكم ومثل هذا يعني اختلاف بعض مسؤولية بعض الأوصاف لو أثر في الاستصحاب لو منع لقدح في أكثر الاستصحابات بل في جميع موارد الشك لا تطبيعي في جميع موارد الشك من غير جهة الرابع لأن هناك الموضوع محفوظ دقة وعرف. وأما التمسك في تسريتي هذا الذي ذكرناه قبل قليل أن يقول للشيخ الأنصاري أنت تمسكت في أخير كلامك أيها صاحب الوجه الأول قلت على أنه استصحاب حكم الشريعة السابقة ما يجري ليش لتغير الموضوع ولذا أتى بشاهدين ولذا الحكم الثابت للحاضرين في مجلس الحكم لا يسرى إلى الغائبين عن ذلك المجلس للاستصحاب هذا أنا قبل قليل جاوبت هذا هنا لعله اشتباه ذكر لأن هنا نشك في البقاء ما موجود أصلا ليس مورد الإصلاحات اختلاف زماني هنا ما موجود وإنما الشك هنا شك في سعة الحكم وشموله للحاضرين في المجلس وللغائبين عن المجلس أو مختصر هذا يعني هو مورد الإصلاحات أصلا فهذا ذكر لعله من باب سهو القلم. لذلك وأما التمسك في تسرية الحكم من الحاضرين إلى الغائبين فليس مجرى للاستصحاب حتى يتمسك به لأن تغاير الحاضرين المشافهين دول الحاضرين المشافهين مشافهين عن شنو؟ عن موجودين في المجلس إذا موجود في المجلس هو مشافه يصير بخطاب يا أيها الذين آمنوا لأن تغاير الحاضرين المشافهين للغائبين ليس بالزمان ولعله سهو من قلمه قدس سره ذكر هذا الشاهد. وأما التسرية من الموجودين يقول بل الشاهد الثاني اللي ذكرته الشاهد الثاني اللي ذكره شنو هو أن من الموجودين المن إلى المعدومين قال لا يسر الحكم بمن بالاستصحاب طيب هذا الشاهد لا بس مناقشتنا فيه لا تأتي عليه لأنه هنا شك البقاء موجود لكن نقول لك من قال الاستصحاب لا يجري ونحن نقول لا الاستصحاب يجري بلا مانع أنت تقول لا يجري هذا بلا وجه. لذلك يقول وأما التسرية من الموجودين إلى المعدومين فيمكن التمسك فيها بالاستصحاب بالتقريب المتقدم نحن نشوف التقريب المتقدم بأن نقول على أنه ماذا هذا الحكم ثابت لكلي المكلف للطبيعي وهذا الفرد أيضا من طبيعي المكلف فإذا شكينا في بقاء نصف للتقرير المتقدم عن تقرير أن الحكم ثابت من الطبيعي أو لا نسلم الحكم ثابت للشخصي لأشخاص المكلفين لكن نقول نفرض الشخص واحد مدرك لكل الزمانين نفرض الشخص ماذا عمره طويل كان يعني من زمان النبي صلى الله عليه وآله إلى هاتي ها أدن عد الدنيا يقولون ما أدري منو هذا ما أدري صدوق جديد فريت مدة مديدة عش مدة طويلة ترى بحياة أدرك فنقول حين أذن بي إذا ثبت في حقي بالإصحاب يثبت في حقي بقاعة الإشتراع أو بإجرائه في من بقي من الموجودين إلى زمان وجود المعدومين نسب الاستصحاب ويتم الحكم في المعدومين يعني البقية بعد من كل التفريق لقيام الضرورة على اشتراك أهل الزمان الواحد في الشريعة الواحدة هذا بعد من كل التفريق الآن ذكر قبل ما ذكر الآن ذكر ومنها ما اشتهر من أن هذه الشريعة هذا المانع الثاني يا أخي

حالتهم السابقة كانت الطهارة، ثم علمت بنجاسة واحد أتمكن أجري استصحاب الطهارة في هذه الأواني العشرة، مع أن الذي نجس قد هو واحد، الذي علمت بانتقاض الحالة السابقة فيه واحد لا مجموع العشرة، مع ذلك لا يجري. ليش ما يجري استصحاب للعلم الإجمالي؟ ما دمت أعلم إجمالا بأنه واحد من هذه نجس فالاستصحاب لا يمكن إجراءه. ليش؟ في الكون، لأنه ينافي العلم الإجمالي. في البعض ترجيح بلا مرجح، كذلك نفس الشيء نقول في مقام. هي الأحكام عددها جد اللي يريد نستصحبها، لا افترض لها فرد عدد، لا فرد عدد انت تفترض مثلا ألف واحد الجد الذي نسخ بشريعتنا الإسلامية بسبب شريعتنا، فرد مقدار تفترض يا أخي 10 20 كيف تكثر كل ما تريد تقوله يا أخي. بالتالي حين يجب يصير هذا علم إجمالي عندنا بوقوع النسخ في بعض هذه الأحكام، فاستصحاب بقاء حينئذ لا يجري، لأن تستصحب البقاء في الجميع هذه لا في البعض دون بعض ترجع بلا مرجع. وهي إشكال ظريف ولطيف ترى أطبق القياس جواب باشر، فإن قلت إنها نعلم قطعا بنسخ كثير من أحكام السابقة والمعلوم تفصيلا منها، يعني يقول الشيخ الأنصاري لا تقول هذا صعب الإشكال، يقول لا تقول هذا العلم الإجمالي منحان بسبب العلم التفصيلي بالعثور على كمية كبيرة من المنسوخات من موارد النسخ، يقول والمعلوم تفصيلا من موارد النسخ قليل في الغاية يا أخي، يعني بحيث موارد النسخ الأخرى الذي ما معلوم أن بالتفصيل موجود بعده الإجمالي موجود، فإذا يعلم بوجود المنسوخ في غيره في غير عن في غير من في غير المعلوم بالتفصيل، في غير المعلوم بالتفصيل نعلم إجمالا بوجود ماذا منسوخ، فإذا نعلم إجمالا بوجود منسوخ إذا الأصحاب لا يمكن إجراءه بعد في أي حكم من الأحكام لما ذكرنا، والحمد لله رب العالمين.